لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد يعني وصلنا منذ أشهر في شرح حديث الإرباض رضي الله عنه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وأرجو الله أن يوفق من لم يكن سمع المحاضرات السابقة أن يسمعها لشدة الارتباط والحاجة إليها والضوابط التي يعني نحتاج إليها في هذا الواقع الأليم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر عصر الصحابة سيشهد اختلافا كثيرا، وهذا من معجزات النبوة، فقد وقع الاختلاف فعلا. بدأ اختلافا سياسيا، ثم تحول إلى اختلاف عقدي منهجي. بدأ خلافا سياسيا عندما ثار الثوار المجرمون على عثمان بن عفان أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخليفة الراشد المأمور باتباع سنته، وكان ذلك بتحريض من مجرمين على رأسهم عبد الله بن سبأ، رجل كان يهوديا وأسلم، وكان سببا انحراف فظيع أولا وآخرا. حاصروا عثمان رضي الله عنه بزعم أنه يولي قراباته، والحقيقة أن عثمان رضي الله عنه كان معذورا، فإنه إنما وجد من يطيعه من قراباته مع كفاءة بني أمية، فإن بني أمية كانوا في الجاهلية وكانوا في الإسلام قادة، فكان معذورا في ذلك. ثم حاصروه واتهموه بتهم باطلة برأه الله عز وجل منها أو عفى عنها، كالفرار يوم أحد، فأنزل الله في ذلك: ولا قد عفى عنهم. وهؤلاء لا يبغون العفو ولا يعترفون به. وكذلك أن يعني أنكروا عليه كتابة المصاحف في مصحف واحد وتحريق الباقي، وهو في الحقيقة من أعظم الأمور والمصالح التي فعلها عثمان. ثم يعني قالوا لم يشهد بيعة الرضوان، والحقيقة أن بيعة الرضوان كانت من أجل عثمان، لأنه كان أعز الصحابة بمكة، فرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضهم على دخول مكة آمنين للاعتمار والخروج دون قتال وعمل الصلح الذي تعظم فيه حرمات الله. فلو كان هناك أحد أعز من عثمان بمكة لأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أشيع أنه قد قتل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من الصحابة وضرب بيده على يده وقال: هذه لعثمان. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا من يد عثمان لنفسه. ولم يشهد بدرا، وقال لهم إن ذلك كان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب زوجته التي كانت في مرض الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطمئن عليها، فأمر عثمان أن يبقى وقال: لك أجر رجل شهد بدرا ولك سهمه، يعني كأنه كان حاضرا، لأنه إنما حدث ذلك بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك ليتفرغ هو إلى الجهاد في سبيل الله، ونسوا أنه قد حفر بئر رومة، ونسوا أنه جهز جيش العسرة، وهو استشهدهم على ذلك وأبوا أن يقبلوا إلى أن اقتحموا عليه قصرا. وهو رضي الله تعالى عنه حريص ألا يسفك فيه دم، جاءه الأنصار وقالوا يا أمير المؤمنين لو شئت كنا أنصار الله مرتين، يخرجون فيقتلون هؤلاء الثوار بأيسر طريق وفيهم القادة الكبار، وجاءه شباب أهل البيت الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وجماعة وعبد الله بن الزبير وشباب قريش الأفذاذ الذين كان يفر منهم العشرات والمئات، ومع ذلك قال أعزم على كل من كان يرى يعني على نفسه حق الطاعة أن يغمد سيفه وأن يلزم بيته، رضي الله عنه حريص على عدم سفك الدماء. وانتهى الأمر إلى أن اقتحموا عليه بيته وقتلوه وهو يتلو في المصحف رضي الله تعالى عنه. وبعد عدة أيام من مقتله بايع الصحابة لعلي بن أبي طالب، وقد كان رافضا في تلك الظروف، ولكن وجد أن الأمة ستضطرب اضطرابا عظيما. وسبحان الله، كان أول من بايعه طلحة والزبير، وتمت له البيعة، ثم بدأت الفتن تطل برأسها، بدأ يرتب الأقاليم، فأبى أهل الشام أن ينقادوا لعلي في بيعته، وطلبوا بالقصاص من قتلة عثمان. معاوية رضي الله عنه من أقارب عثمان، وهو ابن عمه وولي دمه، لأنه لم يكن له أبناء يقدرون على ذلك. فعند ذلك يعني وقع اختلاف بين علي وبين طائفة أخرى، طلحة والزبير، طالبوه أيضا بقتل قتلة عثمان. وكان رضي الله عنه علي كان أحكم الناس، كان يرى أن الأمور تحل أولا بالتسكين، تسكين الفتنة وترك استثارة الناس، حتى إذا اجتمع الناس على أمير واحد وكلمة واحدة وجاءوا ببينات على من قتل عثمان أقام عليهم القصص. وأبى ذلك عليه من معه، فسبحان الله، بعد أن تمكن معاوية سنة 40 واجتمعت الكلمة عليه بعد موت علي، بعد قتل علي، نفذ ما كان يراه علي رضي الله عنه، وهو التسكين، تسكين الثورة، لأن الثورة دائما فيها اضطراب، والاقتتال يحدث بين الناس فتسفك فيه يعني عشرات الألوف من النفوس. خرج طلحة والزبير بأنفسهم يطلبون قتلة عثمان واحدا واحدا، قدروا على بعضهم وعجزوا عن البعض الآخر، قتلوا بعضا وتركوا بعضا لقوة قبائلهم. فظهر لهم حسن رأي علي، وخرجت عائشة، خرج لهم علي رضي الله عنه، كانوا يعني بين البصرة والكوفة هم علي، وعائشة خرجت لتصلح بين الناس، ولكنها كانت أميل لرأي طلحة والزبير، لعدم العلم بحكمة رأي علي رضي الله عنه. واجتمع الصحابة في المراسلات على أن يسكنوا الفتنة وأن يثبتوا الخلافة ويبحثون في القصاص بعد ذلك بالبينة دون الحكايات والأخبار. وشعر بذلك عبد الله بن سبأ وأصحابه من الثوار، وعلموا أنهم إن اتفق الصحابة أخذوهم هم وعاقبوهم، فاتفقوا على مؤامرة خبيثة، وذلك بأن يشعلوا القتال بين الطائفتين ليلا، بأن تتفرق مجموعة في هذا الجيش ومجموعة في هذا الجيش، ويقتل كل مجموعة منهم من بجوارهم من الجند من العسكر الذي هم فيه، مع صياح في الليل غدر الطرف الآخر. فالذين دخلوا في عسكر علي قتلوا بعض الجند من عسكر علي ثم صاحوا غدر طلحة والزبير، والذين دخلوا في عسكر طلحة والزبير قتلوا بعض جند طلحة والزبير ثم قالوا غدر علي. فحدث القتال وقام الناس إلى السيوف يقاتلون وهم لا يدرون ماذا أنشب القتال، ووقعت مقتلة قتل فيها فوق 30,000 من الصحابة والتابعين. وأول ما يعني تلاقوا في النهار نادى علي رضي الله عنه الزبير فخرج له فقال له: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فقال الزبير: نعم. وانصرف من ساعته فتتبعه بعضهم فقتله غيرة، لا يستطيع أن يواجه ابن الزبير أحد، لا يستطيع أن يواجه الزبير أحد. الزبير يعني حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كتيبة وحده يوم أرسله إلى بني قريظة في غزوة الخندق مع شدة الخوف والبرد والجوع والظلمة والغدر، من بني قريظة أرسله وحده ليأتي بخبرهم، وقال: إن حواري الزبير. وفي غزوة اليرموك قال المسلمون: يا زبير شد فنشد معك، اهجم ونقتحم الجيش الرومي. فقال: لا تستطيعون. فقالوا: شد فنشد معك. فشد الزبير فشدوا معه ثم تراجعوا كلهم من شدة كثافة جيش الروم، إلا الزبير رضي الله عنه ظل يقاتل إلى أن اقتحم جيش الروم من الناحية الأخرى، عشرات ولا مئات الألوف اقتحم الجيش ووصل إلى الصحراء، واحتاج لكي يرجع إلى جيش المسلمين أنه يخترق الجيش مرة أخرى منفردا. جرح طبعا جروح، كان عروة بن الزبير رضي الله عنه أحد فقهاء أحد فقهاء المدينة السبعة، اللي هو ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه، يقول: إني أدخل يدي في جروحه ألعب وأنا صغير، جروح غائرة في سبيل الله، واحد منها يوم أحد أو اثنان، وواحد أو اثنان يوم اليرموك. فاللي قتل عبد الله اللي قتل الزبير كان إيه؟ كان غيلة لم يكن يستطيع واجهه. لما جاء إلى علي فقال: أبشر قتلت الزبير. فقال: أبشر بالنار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بشر قاتل ابن صفية بالنار ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك وقتل طلحة أيضا منصرفا من المعركة، وظل القتال حول جمل عائشة حتى عقر سميت وقعة الجمل، فكان اختلافا شديدا مع وحدة الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة. مش مختلفين في المنهج، بس اختلاف ايه؟ سياسي، نعمل ايه قبل ايه. ثم بعد ذلك التفت علي رضي الله عنه الى الشام ومعاوية، وقعت وقعة اشد منها هي وقعة صفين، وقتل فيها يعني ايضا تقديرات ما بين 36,000 إلى 70,000. وعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف على الرماح يطلبون تحكيم كتاب الله، وقبل علي رضي الله عنه ذلك ومن معه منعا لسفك الدماء، لأن سفك الدماء عظيم عند المسلمين في شرع الله عز وجل. فخرجت الخوارج عند ذلك وقالوا لعلي حكمت الرجال في دين الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، إذن أنت بتحكيمك الحكمين كفرت، وكفر معاوية وكفر عمرو بن العاص وكفر كل من معك. وكانوا قراءً، كانوا حافظين للقرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ناظرهم علي رضي الله عنه ورجع أكثرهم، أو رجع نصفهم بعد مناظرة علي ثم مناظرة عبد الله بن عباس، وقال لهم علي رضي الله عنه لما قالوا له إنك حكمت الرجال في دين الله وهذا كفر، فقال لهم قد جعل الله في رجل وامرأة اختلف حكمين، فهل هذا مخالفة لدين الله؟ قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ونحن نريد الإصلاح. ما يعرفوش يقولوا حاجة. فقالوا قاتلت ولم تسبي ولم تغنم، احنا عايزين ناخد سبايا منهم. مين دول؟ ده مين دول؟ اخوانكم. فقال اتسبون امكم؟ مع عائشة كانت في ايه؟ في الجيش ده. هتقولوا هنسبي كل النساء في الناحية دي، هتسبوا امكم؟ علي رضي الله عنه كرم عائشة غاية التكريم بعد ان قتل الجمل الذي كانت عليه اثناء المعركة، وردها الى المدينة معززة مكرمة، حتى كانت تبكي بكاء شديدا على خروجها، مع أنها كانت تريد الإصلاح. فراجعوا عن هذه، لأن قتال أهل البغي غير قتال إيه؟ الكفار والمرتدين، ويعني لابد أن نفرق. فقال لهم علي لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم مساجدنا، وأن لا نمنعكم الفيء ما قاتلتم معنا، يوم يكون في قتال كفار وهيجيلنا أموال وكذلك الجزية هنديكم نصيبكم، ده يدل أنه كان بيعملهم عن هم إيه؟ مسلمين. وأن لا نقاتلكم ما لم تسفكوا داما حراما أو مالا حراما. وتركهم، لم يبدأ بقتالهم. حتى بدأوا يسفكون الدم الحرام، يتغالوا، الغلو دائما يتبارى بصاحبه. قضية التكفير من أخطر ما تسفك به الدماء. ما بدأوش أولا بتكفير مرتكب الكبيرة زي ما صار مذهب الخوارج حاليا، بل بدأوا بالتكفير للخلاف السياسي كما وقع لأهل التكفير في زماننا. ما بيقولوش الجماعات التكفيرية دلوقتي، ما بيقولوش احنا بنكفر مرتكب الكبيرة، ولكن اللي خلفنا وما يمشيش معانا يبقى خائن وعميل، يبقى مرتد وكافر، وهذا خطر عظيم جدا، سواء كان يعني بتقصير او بغير تقصير. في فرق بين ان انا كفر الناس عشان ما وافقونيش حتى لو انا المصيب، ما ينفعش. لان اكفر الناس لاجل خطأ اخطأوه او فعل فعلوه لم يبلغ درجة الكفر، دول تجرأوا جرأة عظيمة في ان كل من خلفهم واحد واقف مع واحد يقول لك ده بيوليه بيتفقوا علينا، يبقوا كفرة يبقوا مرتدين. واحد مسلم واقف مع واحد كافر أو قاعد معاه يقول لك بس لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طب وهو من الأعلم ولا الموالاة دي معاني معينة، نصرة طاعة متابعة محبة على كفرهم، هذه هي المعاني التي تدل عليها الموالاة. واحد قال لك أنا بحب الكفرة دول جدا، بحب اليهود والنصارى. الرسول عليه السلام قال لعبد الله بن أبي أهلكك حب يهود. اللي ضيع عبد الله بن أبي حب اليهود، لكن لو قاعد معاه ممكن يا أخي بيدعوه إلى الله. مرة كده لقينا سورة للشيخ العريفي في كنيسة في أوروبا مع القسيس، والصورة نزلت عليها تعليقات لواحد أرى في تكفير الشيخ العريفي تكفيرا عجيبا. هو أنتوا كنتوا حاضرين تسمعوا هو بيقول له إيه؟ المهم هو لما شاف الصور والتعليقات التكفيرية، وأنتوا بتميعوا الدين وبتضيعوه وبتدهنوا الذين كفروا وبتقروا الكفر، وهو عمره ما أقر الكفر، وقف مع الراجل. هو ربنا قال الوقوف موالاة، القعود موالاة. ويا ما عملوا مع الصور بتاعتنا مع الأنبا بولا وغيرها، واخبرها. طب ليه؟ طب احنا كنا اذا كنا نأمرهم بمعروف وننهاهم عن منكر وندعوهم الى الاسلام او ندعوهم الى مصلحة للمسلمين من غير ما تعرف. ربنا قال ما حرمش ان احنا نقعد معاهم مطلقا، وانما قال وقد نزل عليكم في الكتاب يعني اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما كنتش حاضر الجلسة وما تعرفش إن كان فيها استهزاء بآيات الله وكفر بآيات الله، تبقى أنت ما تقولش على الرجل ده بيوالي ليه الكفار. طب إذا خاضوا في حديث غيره خلاص قعدنا. طب إزاي والصنم بتاعهم موجود؟ طب ما الرسول عليه السلام كان قاعد مع المشركين في المسجد الحرام وبيصلي و360 صنم مش صليب واحد. فالبقاء في مكان فيه ذلك لا يدل على الرضا به. ولذلك لابد الحاجات دي يبقى فيها تفصيل. ده حاطب ابن ابي بلتعه قال عنه عمر لما تجسس لصالح المشركين واخبرهم بخبر النبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنقه فقد نافق. فقال مهلا يا عمر، ما هذا يا حاطب؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ إيه الرسالة اللي أنت بعتها؟ يبقى لازم أسأله الأول وأعمل تحقيق. فقال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أنا مش من القبيلة، وكان من معك من المهاجرين والأنصار قرابات، لهم قرابات يحمون بها أهليهم، أنا لي أهل هناك، وإنت المهاجرين اللي معاك لهم قرابات هيحموا أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي يدافع عنهم ساعة الهجوم ولا حاجة. والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. وقال لعمر دعه يا عمر، فإنه قد شهد بدرا، وإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فقال عمر: الله ورسوله أعلم. إذا وقعت موالاة، بس الرسول عليه السلام استفسر علشان يعرف هي موالاة مكفرة رضا بالكفر بعد الإسلام، رد عن الإسلام، حب للكفر والكفار، نصرة لهم ضد الإسلام، ولا لأجل مصلحة دنيوية تكون إثما وموالاة محرمة لكن لا تكون كفرا. الرسول عليه السلام علمنا ذلك، وواقع من هؤلاء الخوارج من التوسع في التكفير ما وقع لجماعات التكفير في زماننا. وكان أول دم سفكوه دم عبد الله ابن خباب رضي الله عنه، ابن الصحابي جليل، معه امرأة له حامل، مر الخوارج بخنزير لأهل الذمة، فهم بعضهم بقتله فقال: لا تقتلوه، إنه مال لأهل الذمة، مال أهل الذمة، ودول ما ينفعش نعتدي عليه. ومروا عبد الله بن خباب فقتلوه وبقروا بطن امرأته. يعني أنت بتتورع عن الخنزير وتتورعش عن دم ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد التابعين الأفاضل، وتبقر بطن امرأته. فأرسل إليهم علي أن أفيدونا بقاتل عبد الله بن خباب، فقالوا: كلنا قتله، إحنا كلنا موافقين وشركاء. فعند ذلك استعان بالله وقتلهم فقتلهم. فكان أول خلاف عقدي حدث في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خروج الخوارج، وتطور بقى مذهب الخوارج، سفك دماء، تكفير بالكبيرة، إنكار رؤية الله في الآخرة، القول بخلق القرآن، جمل بقى من الضلالات إلى يومنا هذا، الخوارج الإباضية والخوارج الذين ينتسبون زورا إلى السنة، اللي هم الجماعات التكفيرية المعاصرة، داعش وأمثالها ومن وافقهم على هذه الطريقة الخبيثة، فإن هؤلاء جميعا من أهل البدع المضلة. ثم بعد ذلك ظهرت بدعة أخطر في حياة علي رضي الله عنه. بدأ عبد الله بن سبأ ينشر الغلو في علي، فكان بأول ما بدأ يفضل عليا على أبي بكر وعمر، فقال علي على منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفدية 80. ثم بعد ذلك طعن في أبي بكر وعمر، فطلبه علي رضي الله عنه فهرب. ثم بعد ذلك ادعى ألوهية علي، يهودي بيعمل في الإسلام ما فعل بولس المسمى ببولس الرسول في النصرانية، من أعدى أعداء المسيح، وبعدين ادعى أن المسيح ظهر له في الطريق، هو لم يره، كان شديد على أصحاب على الحواريين، وأمره أن يبشر بالنصرانية، وهو اللي اخترع قضية الفداء وقضية التثليث وقضية ألوهية المسيح. والغلو نتيجة الجهل انتشر. السبائية دول اللي أمسكهم بقى علي بن أبي طالب، قالوا: أنت إلهنا. أنهم: أعوذ بالله، أنا عبد مثلكم. قالوا: أنت إلهنا. قال: أحرقكم بالنار. قالوا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت رب النار، أنت ربنا. مفيش عقول. وفر عبد الله بن سبأ وقتلهم علي حرقا بالنار. وقال علي، يعني طبعا عبد الله علي مش يعني اختلط عليه الأمر من شدة ما رأى، يقول: لما رأيت أمرا فظيعا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة ده الغلام بتاعه. وبعدين بلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت مكانه لأمرت بقتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال علي رضي الله عنه: ويح ابن عباس، لبحاث عن الهنات، يدور على الغلطة. وقال: لقد يعني قد يعني أخطأت خطأ شديدا يعني سوف أتوقف بعدها وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. حد فاكر أول بيت؟ الغرض المقصود أن هذا الذي وقع من بداية الاختلاف في أكبر فرقتين عبر تاريخ الأمة الإسلامية، الخوارج، ولا يزال يخرج طوائف من الخوارج تكفر المسلمين، والرافضة الأوائل اللي كانوا غلاة جدا اللي هم اللي ألهوا عليه، فاضل منهم بقايا قليلة زي الدروز، ولذلك تلاقي الدروز بيساعدوا إسرائيل في الغلاة، وهم الوحيدين اللي بيسمح لهم بأنهم ياخدوا رتبة ضباط في الجيش الإسرائيلي. والدروز موجودين في لبنان بيقولوا بألوهية الحاكم بأمر الله مش ألوهية علي، واللي بيقولوا بألوهية علي اللي مسموهم النصيرية، اللي منهم حافظ الأسد وبشار الأسد اللي باعوا أرض الجولاء وحاربوا أهل السنة أشد حرب. العلويين دول موجودين في تركيا، موجودين في سوريا، موجودين في لبنان أقلية، لكن تسلطهم على البلاد في سوريا. طائفة العلوية طائفة خارجة من الملة، كافرة كفرا ناقلا نوعا وعينا، لأنهم يقولون بألوهية علي. فكان هذا الأمر، وأيضا الطائفة من غلاة الرافضة الموجودين الآن الإسماعيلية، ودول موجودين في السعودية في جنوب المملكة وفي شرقها، وموجودين في الهند طبعا، ومنهم البهرة اللي بيجي السلطان بتاعهم زيارة سنوية عشان يشرفوا على إيه؟ على تعمير المساجد الفاطمية اللي قامت على الشرك، ونسأل الله العافية، واخترعت ولا الحسين مدفون فيها ولا يعرف يعني انتقال رأس الحسين أصلا، اختراع وعملوا البدع الفظيعة أثناء حكم الدولة الفاطمية التي ليست فاطمية ولكنها باطنية. فدول غلاة الرافضة كفار أيضا، ليسوا من أهل الإسلام لأنهم يؤلهون إمامهم. الإسماعيلية دول بيؤلهوا إمامهم ويوزنوا كل سنة بالذهب ويدلوا الذهب ده، هم تجار ذهب موجودين في شارع المعز في القاهرة، أكبر تجار ذهب هم من هذه الطائفة البحرة. هم خطرهم في الدعوة محدود لأنهم ما بيدعوش حد، مش زي بقية الرافضة اللي هم في إيران وفي العراق وفي سوريا حاليا وفي اليمن، ونسأل الله العافية. الروافض دول قلنا طائفة غلاة بره الملة خالص، بره 72 فرقة، وطائفة الروافض الطاعنين في أبي بكر وعمر والمكفرين لأبي بكر وعمر ومكفرين لعموم أهل السنة، ودول أقوالهم أقوال كفرية، وبعض العلماء بيقول خارجين من الملة كلهم، ولكن جمهور علماء الأمة بيقولوا عليهم ليسوا كفرا، لا يكفرون بالعين حتى تقام عليهم الحجة. صحيح أقوالهم أقوال كفرية، ولكن لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة. ويعتبرونهم من ضمن 72 فرقة. فرقة ثالثة أهون الفرق اللي هي اسمهم الشيعة المفضلة، اللي هم بيقولوا إحنا بنحب أبي بكر وعمر ولا نسبهم، بس بيقولوا علي أفضل من أبي بكر وعمر. ده اللي علي رضي الله عنه قاله من جلد 80 جلدة اللي يقول الكلام ده، ولكن لا يسبون أبي بكر وعمر ويصححون خلافتهم، إنما يتكلمون على التفضيل. ولكن غلب عليهم في زماننا طائفة منه اسمها الجارودية بتطعن في أبي بكر وعمر، توافق الرافضة هم دول اللي منهم الحوثي اللي سيطر على معظم اليمن ووالى إيران وبدأ ينشر فكر الرافضة في اليمن كما هو رحمكم الله كما هو في إيران. من هنا بقى طبعا في بعد كده فرق كتيرة ظهرت بعضها في عصر الصحابة زي القدرية النفاة وزي المرجئة، والكلام ده حصل كرد فعل للخوارج وكذلك لبدء انتشار الفلسفات، وكذلك الجعد بن درهم بدأ ببدعة الجهمية، هو كان شيخ جهم بن صفوان وعلمه نفي الصفات والقول بالجبر والقول بالإرجاء، فكانت جملة من البدع نشرها هؤلاء، وقتل الجعد بن درهم على الزندقة وقتل الجهم بن صفوان على الزندقة، يعني يعتبرون كفار علماء زمانهم وأفتوا بكفرهم، ولكن بقيت البدعة وانتعشت على يد المعتزلة الذين كانوا أهون قليلا من الجهمية، ولكنهم على طريقهم في معرفة الدين من خلال علم الكلام والذي هو مأخوذ من الفلسفة. وانتهى الأمر بعد ذلك باندحار المعتزلة، ولكن بعد أن غرسوا فكرة مصدرية علم الكلام عند من خالفوهم في بعض الأمور كالأشاعرة ووافقوهم في بعضها وناقضوهم في البعض الآخر، فنشأ فكر الأشاعرة، وخلال ذلك أيضا نشأ فكر التصوف، ووصل على يد الحلاج وغيره إلى القول بوحدة الوجود، وكل ذلك مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. ونخرج من هنا إلى قضية وجود الرافضة في زماننا. احنا لينا موقف عنيف من الرافضة، من الشيعة السابين لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، والطاعنين في مجموع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكفرين لأهل السنة، فهم خوارج وزيادة والعياذ بالله، ولذلك لا نرجو منهم خيرا، وإن كنا لا نكفرهم بالعموم على الصحيح من أقوال العلماء. ووجودهم الحالي يمثل خطرا على أهل السنة والجماعة، لأنهم يريدون نشر فكرهم، يعني تركوا الإسماعيلية كفر كفر نوعا وعينا بس ما بيدعوش لمذهبهم، لكن الروافض عايزين يدعوا لمذهبهم، ولذلك بنبقى متوجسين خيفة من مساعدتهم لبعض المنتسبين إلى السنة في مقاومة اليهود، أعني حماس ومنظمة الجهاد. منظمة الجهاد في فلسطين هي أكثر تأثرا بالشيعة من منظمة حماس، وإن كانوا يتعللون بأن أحدا لا يساعدنا، وهي المشكلة الحقيقية إن هم ناصبوا معظم الدول العربية نوعا من العداوة ومحاولة يعني التثوير ضد الأنظمة، فكفت كل الأنظمة تقريبا يد المعاونة، وأحسنهم في ذلك مصر، يعني لأنها رغم حصول هذه الأمور سابقا إلا أنها لم تمتنع من الإيه؟ من المساندة. وإن كان بلا شك القضية ذات أبعاد خطيرة، ونحن لا يمكن أن يكون هناك مسلم ولو كان مبتدعا ضالا في قتال مع كفار ونرجح جانب الكفار، أبدا يستحيل، لا يجوز لنا ذلك، وينص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كان المسلم خارجيا أو رافضيا لكنه يقاتل الكفار، خصوصا الكفار المعتدون اليهود الغاصبون ومن والاهم من الذين أشركوا من ملاحدة الغرب. الغرب مش داخلين فيه الذين قالوا إنا نصارى، لأن اللي ربنا قال عنهم إنا نصارى اللي هم أقرب مودة للذين آمنوا، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مش دول اللي بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة، ومش دول اللي بيقولوا إن الله المسيح ابن مريم، فضلا إن هم يكونوا ملهمش دين ملة أصلا، بيقولوا بالشذوذ هو والحرية الجنسية وحرية الإلحاد. أوروبا النهاردة مش أهل كتاب، عامتهم ملاحدة لا دينيين، وهم اللي واقفين الوقفة الشديدة ضد أهل الإسلام. والظلم الذي يقع يعني في أهل الإسلام هو بسببهم، ما هم اللي مكنوا لليهود في فلسطين. احنا قضيتنا مع اليهود قضية عقدية في المقام الأول، قضية دينية، مش زي البعض ما بيظن الموضوع هينتهي لو يدونا حتة أرض من أرضنا اللي هو حل الدولتين، مع إن هم مش راضيين بحل الدولتين. يعني حل الدولتين ده هتدوا الدولة الفلسطينية دي مطار ومينا وجيش وشرطة ورياسة ومن حقها إنها تفرض؟ أبدا، ده هيحطوها دولة هزيلة تساعدهم على القبض على المتطرفين وسجنهم. ولذلك الوضع خطر جدا. انت عارفين الخطر ايه في موضوع فلسطين؟ مش مجرد قتل ناس، المشكلة في قتل الدين، ان يضيع دين الناس وان يتشربوا فكرة الدين الابراهيمي ووحدة الاديان. اليهود اللي اخترعوا الدين الابراهيمي ده الجديد، لانه مش هو دين سيدنا ابراهيم. دين سيدنا ابراهيم مبني على إن وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال تعالى فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون. مش إن أنا هقول لهم ما فيش مشكلة كل واحد يعبد اللي هو عايزه ونعمل معبد مشترك. اللي عمل الدين الإبراهيمي ده على رأسهم واحد يهودي اسمه إلياس عميدون، أستاذ يهودي في جامعة هارفارد، عملوا ثلاث حاجات المجموعة دي. عملوا الدين الإبراهيمي الجديد ومشروع الشرق الأوسط الجديد اللي عايزين يهدوا الدول بتاعته ويغيروا حدودها ويعملوا تحالف اسمه اتحاد الولايات الإبراهيمية اللي إسرائيل على رأسه والدول التانية تابعة لهم. وبعدين نحل مشكلة فلسطين دي بسهلة خالص، نديهم إيه؟ نديهم حتة أرض في سيناء يعملوا عليها إيه؟ وطن بديل، دولة، ونجيب اللي عايزين حق العودة يرجعوا بلد أهي لابنها لكم، وندي مصر شوية فلوس. وقضية المسجد الأقصى، ما احنا قلنا بقى الدين الإبراهيمي بيخليها كلها حاجة واحدة، يعملوا مكان واحد كل اللي عايز يتعبد بحاجة يتعبد بيها. وعملوا المعبد ده في الإمارات، معبد المشترك. فإلياس عميدون علشان يعملوا الشرق الأوسط الجديد لازم يهد الدول، فعملوا مثورات الربيع العربي وبدأوا يجيبوا الناس يدربوهم على إقامة الإيه؟ الثورات. الكلام ده مكتوب عندهم مش عندنا احنا، ومعلن. وأنا قاري موضوع الشرق الأوسط الجديد ده 2006، هو معمول من 2004 وقبل كده كمان. وعمل حاجة ثالثة الياس عميدون ده، عمل حاجة اسمها الطريقة الصوفية العالمية، يضحك بيها على الصوفية في كل حتة وعلى الحكومات، لدرجة ان هما بيخلوه في بعض الدول العربية يروح يخطب الجمعة وهو يهودي. هو نفسه الياس عميدون بيخطب الجمعة احيانا في المغرب. ما هو بيعرف عربي كويس ودارس الإسلام في المغرب وطريقة صوفية. أنا صوفي، يا مرحبا بالصوفية، كل الناس بيحبوا الصوفية اللي هم بقى المنحرفين. عشان كده الوهابية أكبر عدو، لأنها مش بتقبل لا الرافضة ولا الإيه؟ ولا الصوفية، ولذلك ولا الخوارج أيضا، لأن الخوارج دول بيشوهوا الصورة أعظم تشويه. النهاردة إسرائيل لما بتحارب حماس بتقول دول داعش، لان داعش خلاص شوهت صورة الاسلام، وده كان مقصود، وهم اللي دعموهم، والشيعة اللي دعموهم وسابوا لهم البلاد عشان يفعلوا الافاعيل بالناس، ثم ينسب ذلك الى السنة، يقوم الناس تنفر من السنة. لكن احنا قضيتنا مع اليهود قضية الفتحة اللي احنا بنقراها كل يوم، بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال في رواية تانية: المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. وهذا حديث حسن. وقال ابن كثير رحمه الله: أجمع على تفسيرها بذلك أهل العلم من أهل التفسير. كل أهل التفسير يقولوا اليهود مغضوب عليهم والنصارى إيه؟ ضلون. فإحنا تتصوروا أن حد بيقول لنا لا دول حبايبكم، دول ما فيش فرق بيننا وبينكم، والمسجد ناخده أنتوا شوية وإحنا شوية، التقسيم الزماني والمكاني ده شوية صغيرين بس، التقسيم الزماني والمكاني لغاية النهاردة بيحصل يوميا، إن ثلاث مواعيد للاقتحامات المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى ممنوع الصلاة فيه بقالهم 6 أيام إلا على الناس اللي عندهم 70 سنة، ولو ما فيش حد عنده 70 سنة يبقى الصلاة مش هتقام، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتقسيم مكاني بياخدوا باب المغاربة ويدخلوا الناس في الساحات ويدخلوهم جوه المسجد نفسه، سواء مسجد قبة الصخرة أو المسجد الأقصى، وكل ده شوية بس لغاية ما يضعف الدين خالص، تضعف المقاومة نهائيا، المقاومة حتى المعنوية، ويضعف الوعي، وتنشأ أجيال اتشال من كتب الدين والعربي ذكر اليهود والنصارى، ما يعرفوش الشبان والنساء يقعدوا يتخانقوا معانا ان اليهود والنصارى دول يقولك اهل الكتاب مش كفار. يا ابني ده ربنا بيقول: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ودول بيكفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبيكفروا بالقران. ربنا يقول: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ليتولوا الذين كفروا يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يبقى بيساعدوا الهندوس ضد المسلمين، بيساعدوا البوذيين ضد المسلمين، بيساعدوا الملحدين ضد المسلمين، ويهيجوا الكفار بجميع الانواع ضد المسلمين. اليهود اللي من وراء ذلك، اليهود اللي بينشروا فكر الالحاد والتطور، فرويد بتاع الجنس ان الدنيا كلها بتدور حوالين جنس يهودي، داروين بتاع نظرية النشوء والارتقاء اللي بيقول ان الانسان اصله قرد، الكلمة المشهورة يعني، او هو قرد ولاد عم ما تزعلوش يعني، هو بيقول لك مش تطور من القرد، هو كان في اصل مشترك وبعدين بقى قرد وده بقى انسان، وهما في الحقيقة اصل مشترك اميبا، كلنا احنا كنا بيننا اميلة، واحد مش عايز يعترف ان ربنا كرم بني ادم وسوى ادم بيده يهودي، وماركس مؤسس الشيوعية يهودي، ولينين زعيم الثورة البلشفية السوفيتية اللي قتلوا من المسلمين 20 مليون، يعني انتوا النهاردة اتقتل قد ايه من الفلسطينيين لغاية النهاردة؟ 1500 لغاية النهاردة. يا رب احفظ دماءهم واعراضهم واموالهم يا رب، ونجيهم من القوم المجرمين، وانصرنا على القوم المفسدين يا رب. الروس قتلوا 20 مليون، في يوغوسلافيا الشيوعيين اليوغوسلاف قتلوا من البوسنة والهرسك 5 مليون، يعني احداث البوسنة والهرسك اللي كانت في التسعينات اتقتل فيها 200,000 مسلم. لكن تيتو اللي كان صاحب عبد الناصر اللي عمله عدم من انحياز قتل من المسلمين 5 مليون. لا، الصين قتلت في التركستان الشرقية اللي اسمها دلوقتي اقليم الايجور اللي هي جزء من الصين، ومش لاقين حد يقول لهم انتوا فين، دي احتلت في الخمسينات فقط بعد الثورة الشيوعية في الصين، قتلوا بيقطعوهم بالموس مش بيقطعوهم بسيف، يفضلوا يقطعوهم تعذيب، قتلوا 5 مليون إنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشيوعية دي أصل اللي مؤسسها إيه؟ يهودي بقى صار ملحدا، والله أعلم بقى هو كان بيعمل كده عشان يفسد العالم بالإلحاد، والمهم إن هم يبقى اليهود. خلافنا مع اليهود خلاف عقدي، أهل كتاب بس كفر من أهل الكتاب، كفروا من أهل، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في الدنيا كفار وفي الآخرة في النار، يهود ونصارى. من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يؤمن بالقرآن فهو كافر، فضلا أن يقول عزير ابن الله أو يقول أن المسيح ابن الله أو يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يقول المسيح ابن زنا. ما اليهود بيقولوا المسيح ابن زنا، نعوذ بالله. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. هي آيات القرآن شوية في الموضوع يا جماعة، بس المشكلة أنها حدش بيقولها، والخطباء على المنابر بيخافوا يقولوها عشان ما يتخذوش ما يتعمل لهم مخالفة لخطبة الأواف، لغاية ما الناس ما تعرفش الآيات دي والشباب ما يعرفوهاش ويطلعوا يفتكروا ان دول ما فيش فرق بيننا وبينهم كالمذاهب. زي ما انت بتاخد شافعي وحنفي ومالكي، ولو حنبلي يبقى مسلم ويهودي وايه ونصراني وكله ماشي. ها ما تصلوش بالآيات دي في ولو حد صلى يعملوا له محضر ويعملوا شكوى فيه، ونسأل الله العافية. وحصلت والله العظيم ان أئمة بيقروا بالآيات دي يروح يتعمل فيه شكوى في الأوقاف، ويجي بتاع الأوقاف يقول له وانت ما عندكش من الآيات دي غير من مصحف غير الآيات دي، انت مؤمن بيها ولا مش مؤمن بيها؟ هو انت عايز تنهني ان انا اسمعها للناس ليه؟ هي القضية دي بقت هتضيع من شريبة المسلمين لغاية ما يصل اليهود إلى مرادهم. اليهود يوصلوا لمرادهم من تمييع الدين وتمييع القضية. ولذلك أهم مكسب في الأحداث أنها أحيت في قلوب حتى غير الملتزمين بغض اليهود وبغض الأمريكان المؤيدين لهم وأوروبا المؤيدة لهم، وكل دول بيرفعوا راية النصرانية وما هم بنصارى، دول كفار منتسبين زورا وبهتانا للمسيح. المسيح بريء منهم، ومعظمهم لا دينيون ونصارى بتوع الصليبيين بتوع الحروب الصليبية. فأهم مكسب ان يحصل وعي ان في عدو لدود. على فكرة النصارى المثلثين اللي بيقولوا ألوهية المسيح دول دخلوا في الذين أشركوا، مش دخلوا في الذين قالوا إن نصارى، لأن الذين قالوا إن نصارى دول أقرب مودة اللي بيؤمنوا لما يسمعوا القرآن، لكن دول بيسمعوا القرآن ليل ونهار ولا يؤمنون به. العجب فرنسا النهاردة مطلعة قانون أو قرار هيستغلوا قانون بأن اللي يتعاطف مع غزة ومع حماس ياخد 5 سنين سجن. يا سبحان الله، فين حرية الرأي؟ فين الليبرالية بتاعتكم؟ ده في إجرام بيحصل. أهم مكسب أولا ده، وثانيا مكسب إن الناس ما تبقاش عايشة إن إحنا مستحيل حد يعمل حاجة في اليهود، ولو عملنا فيهم حاجة هياكلونا أمنا الغولة. لا، اليهود ما بياكلوش حد، بيتاكلوا. اليهود جبناء، اليهود ملعونون، اليهود سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اليهود لو واجهوا أهل الإسلام مواجهة حقيقية مش مواجهة قومية ولا وطنية لن يثبتوا أمامهم بإذن الله. التفاوت الهائل في القوة والتكنولوجيا، ودي نقطة مهمة، كل حاجة قابلة للتخطي طالما ثبتنا على ديننا. الإمكانيات اللي عملت بيها حماس، وعلى فكرة مش حماس بس، كل الفصائل، وللعلم مش كلهم إخوان، ولو كانوا إخوان حتى ولو كانوا مبتدئين، حتى لو دخل حزب الله المعركة، احنا قلنا على كلام الشيخ الإسلام تيمية احنا مع مسلم ولو مبتدئ ضد كافر يهودي أو نصراني أو ملحد، خصوصا أنها أرض الإسلام ومقدسات الإسلام. فمهم جدا أن احنا نستفيد ندعم الفلسطينيين، مش زي البعض ما بيفكر أن احنا نروح لهم. معلش حضراتكم لا متدربين ولا عارفين حاجة، وبعدين حتى لو اتدرب في الجيش عندنا مش زي الجيش النظامي، مش زي الحرب اللي بيعملوها ايه يعني، حد منكم يعرف يطير بالبتاعة دي ويخش يعدي الحدود طيارة بتاع ده بتاع العبقري المهندس ده اللي عملها حاجة عجيبة قوي والله. المهم ان هم عندهم منكم كتير، لكن الدعم الحقيقي لو قدرنا ربنا يسر وتفتح الباب ومصر بتضغط ضغط واضح جدا علشان تدخل مساعدات، فلو كان يبقى ندخل مساعدات مع رغم الصعوبة اللي احنا فيها والغلاء اللي احنا فيه، بس هم عندهم الوضع اصعب. عشان بعض الناس يقولوا ايه، هو احنا انتوا اخترتوا السيسي وفي، اقول لهم خوفا ان يكون في اسوأ من كده، يقول مفيش اسوأ من كده، هقول لك لا في اسوأ من كده بكتير والله، ان الناس ما تلاقيش تاكل. انت دلوقتي الدنيا غاليه بس تلاقي ايه؟ تلاقي تاكل. لكن انت شوف السودان والناس نفسها امنيه حياتها انها تلحق بالثلاثه والنص مليون سوداني اللي موجودين في مصر. فما تفتكروش اخوانا ان مصر دي المضغوط عليها ضغط جامد جدا جدا جدا، عشان هو الدول اللي فلوسها لا تحصى تقدرش تقف جنب مصر عشان تنقذها قوة للأمة العربية؟ تقدر، ولكن المطلوب ان مصر يبقى فيها اضطرابات، وعشان كده في ناس بتدعو للمظاهرات عشان التغيير. طب اقول لكم حاجة، لو حصل تغيير واحد ما عندوش اي خبرة في الحياة مسك القيادة يتخذ قرارات شكلها ايه؟ يا اما هيصادم المؤسسة العسكرية، ده فيه ده بين لحظة اخرى ممكن الدنيا تنقلب، ما تعرفوش اللي يحصل، لان الوضع متشدد. يعني لو هي مصر اصرت انها تدخل مساعدات وبعدين اسرائيل ضربت العربيات دي، ده ممكن يبقى تلغى كامب ديفيد، لان ده اعتداء يبقى صريح وده خطر بلا شك. طب انتم متصورين ان الموضوع ده يتحسب سياسيا وعسكريا واقتصاديا ازاي؟ ولذلك احنا بنقول لغاية النهاردة احنا ملتزمين بالمعاهدة دي، احنا كافراد مصر مش بس حكومة مصر. هقول لكم ليه؟ تلزم الافراد طبعا. هقول لكم حاجة، هو مش الاسلاميين كلهم كانوا ماسكين من بعد الثورة الدولة رئاسة ورئاسة حكومة وبرلمان بغرفتيه، وكان الاكثرية 70% اسلاميين، اخوان حاجة 40%، سلفيين 25%، معاهم جماعة إسلامية ومعاهم السروريين اللي كنا فاكرينهم سلفيين بتوع القاهرة، ودخلنا الناس دي كلها معانا، كنا فوق 70% في البرلمان. في حد مننا قال عايزين اللي كان بديفيد؟ قدم اقتراح بذلك للرئيس، ولا الرئيس اللي قال غيركم كان بديفيد، ولا كل الناس التزمت بيها؟ يبقى يلزمنا الكلام ده لغاية ما نجد قدرة وقوة ومصلحة ونتفق ونعلن ذلك وننبذ إليهم على سواء، إلا لو هم نقضوها بقى يبقى خلاص أمر فرض علينا. لكن أنا بضرب لكم مثال إن الأمر ده يترتب عليه لو الدولة ضعيفة ولو الناس متفرقة ولو الناس مختلفة فيما بينها والثورات عمالة تقوم يمين وشمال. تتصوروا ان الدول العربيه كلها تقوى؟ لو مصر ضاعت بلاد المسلمين. فحافظوا على بلدكم يا جماعه، جزاكم الله خيرا.